بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، برقية التهنئة من جوزيف كابيلا كابانغي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. ذكر مرسلها أنه يؤكد مرة أخرى على إرادته لبذل جهوده الرامية إلى تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الرائع بين البلدين بصورة أكثر مع القائد الأعلى كيم جونغ أون. كما تمنى من صميم قلبه للقائد الأعلى كيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح أكبر في أعماله لقيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.